بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين: وتدرك فضيلة تحرم مع إمام بحضوره، أي المأموم التحرم، واشتغال به عقب تحرم إمامه من غير تراخ، فإن لم يحضره أو تراخى فاتته فضيلته، نعم يغتفر له وسوسة خفيفة. وإدراك تحرم الإمام فضيلة مستقلة مأمور بها لكونه صفوة الصلاة، ولأن ملازمه 40 يوما يكتب له براءة من النار وبراءة من النفاق كما في الحديث. إذن من أراد أن يدرك فضيلة التحرم مع الإمام، أحيانا تتعارض بعض الأمور. من الممكن لو جاء فأراد أن يكبر مع الإمام لاستطاع، لكنه يكون قد أنشأ صفا واحدا لنفسه بينما الصفوف السابقة لم تمتلئ. معنى ذلك هنا يوجد تعارض بين أن يلتحق بتكبيرة الإحرام وبين أن يتم الصف، فأيهما أفضل؟ إتمام الصف أفضل من أن يدرك تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام انعقدت له الجماعة لكنه لم يأخذ ثوابها. أما إذا ذهب وأتم الصف، وربما يتكاسل بعض المسلمين من أجل أن يتم الصفوف الطويلة. إذا أردت أن تنظر هذا فانظر في المساجد الكبيرة الطويلة الصفوف كمسجد بني أمية مثلا، فإنك ترى في مكان ربما تعددت الصفوف وذلك عند الباب، وفي مكان آخر ربما لا يوجد إلا صف واحد. هؤلاء لو ذهبوا وأتموا الصفوف أولى من أن يدركوا تكبيرة الإحرام مع الإمام. كذلك ربما من أجل أن يدركوا ركعة، فلو أرادوا أن يذهبوا إلى إتمام الصف ذهبت الركعة، وإذا أرادوا أن ينشئوا صفا جديدا أدركوا الركعة. فأيهما أفضل؟ إتمام الصلاة هنا وإتمام الصفوف أفضل بكثير. وتدرك فضيلة تحرم مع إمام بحضوره، أي المأموم التحرم. فإذا كان حاضرا واقفا في المكان المسنون له، عند ذلك قال الإمام الله أكبر، جزم الإمام بالراء، انتهى منها، بدأ المأموم بعد ذلك بالتكبير، هذا هو الذي حضر تكبيرة الإحرام مع الإمام. وتدرك فضيلة تحرم مع إمام بحضوره، أي المأموم التحرم، واشتغال به عقب تحرم إمامه. فلا يجوز المقارنة، ولا يجوز أيضا الاشتراك معه في جزء من التكبير، فلا بد أن يكبر الإمام وينتهي، ثم بعد ذلك نبدأ بالتكبير. قال: من غير تراخ، يعني لا نتم حديثا بين بعضنا البعض وبعد ذلك يكون الإمام ربما باشر بالفاتحة حتى نتمم حديثنا، وهذا يحصل لكثير من الناس. من غير تراخ، فإن لم يحضره، يعني لم يحضر هذا المأموم مع الإمام تكبيرة الإحرام، أو تأخر عنه أو تراخى، لو كان يسمع لكنه تراخى، فاتته فضيلته، هذه الفضيلة العظيمة لتكبيرة الإحرام. قال: وإدراك تحرم الإمام فضيلة مستقلة، الجماعة مندوب إليها، محبوبة، مرغب فيها، ثوابها عظيم، ولكن هنالك ثواب آخر في من أجل صفوة الصلاة، وصفوة الصلاة تكبيرة الإحرام مع الإمام، وإدراك تحرم الإمام فضيلة مستقلة مأمور بها، لكونه يعني هذا التكبير وهذا التحرم مع الإمام مع الموافقة قد حافظ لكونه صفوة الصلاة. ولذلك ورد في الحديث أن لكل شيء صفوة، وصفوة الصلاة التكبيرة الأولى فحافظوا عليها. قال: ولأن ملازمه 40 يوما، يعني ولأن ملازمه ملازم التكبير 40 يوما، ولأن ملازمه 40 يوما يكتب له براءة من النار وبراءة من النفاق كما في الحديث. وهو الذي أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام 40 يوما متتالية. قد يقول: أحضر الصلاة 40 يوما، لكن أدركت تكبيرة الإحرام مع الإمام 40 يوما دون أي تخلف، فهذا ولأن ملازمه 40 يوما يكتب له براءة من النار وبراءة من النفاق كما في الحديث. انظروا إلى هذا الفضل العظيم الذي جعله الله تبارك وتعالى، وجاء على لسان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى أي تكبيرة الإحرام كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. قال: وقيل يحصل فضيلة التحرم بإدراك بعض القيام. هذا رأي ثاني، يعني ما دمت قد أدركت الركعة الأولى بقيامها عند ذلك أدركت هذا التحرم مع الإمام، يعني تبعا، وهذا على التوسع. ولذلك بين المصطفى صلى الله عليه وسلم طبعا بهذا البيان الذي هو أن محل تكبيرة الإحرام هو القيام، فمن أدرك جزءا من القيام فكأنما أدرك تكبيرة الإحرام، هذه مرتبة ثانية، نسأل الله عز وجل أن تكون تابعة للأولى. والنبي عليه الصلاة والسلام ندب إلى عدم الإسراع، لذلك وإلى عدم التكبير بعيدا، فبعض الصحابة الكرام جاء فصلى عند باب المسجد، وكلما سنحت له الفرصة أن يتحرك بحركات لا تبطل الصلاة من أجل أن يتقدم إلى الصف فعل ذلك، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أنت حريص ولا تعد. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أيضا: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وتأتوها تمشون وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم الصلاة أي منها فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، هكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إن التأني مطلوب، لا تطلب السرعة، لا تطلب المقاتلة، يعني من أجل ذلك الأمر من أراد أن يحصل على ذلك فليبكر إلى المسجد، وليكن في تعداد من يكون مع تكبيرة الإحرام في بداية الأمر، فتلك أفضل الفضائل بالنسبة لصلاة الجماعة. وقيل يحصل فضيلة التحرم بإدراك بعض القيام، ويندب ترك الإسراع وإن خاف فوت التحرم، يعني الأصل السكينة والوقار، هكذا أمرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال: وكذا الجماعة على الأصح إلا في الجمعة، حتى ولو في جماعة تأتي الصلاة بسكينة ووقار، فإذا أدركت الصلاة فصلي وإن لم تدرك أنشأت جماعة أخرى. قال إلا في الجمعة، الجمعة لا توجد فيها جماعة أخرى، لا يدرك جماعتها إلا بإدراك جزء منها، لا يدركها إلا بإدراك ركعة كاملة منها، فإذا استطاع أن يدرك جماعتها فليفعل، وإن استطاع أن يدركها في ركعة فليفعل، وإن استطاع أن يأتي بها من أولها فهذا أفضل، ومن استطاع أن يأتي في الساعة الأولى يعني مبكرا في الصباح فكأنما قدم بدنه. إذن هنالك مراتب لصلاة الجمعة. قال إلا في الجمعة فيجب طاقته إن رجا إدراك التحرم قبل سلام الإمام، لكنه هنا لا يدرك الجمعة وإنما أدرك جماعة الجمعة، عند ذلك يجب عليه أن يصلي الظهر 4 ركعات لأنه لم يصلي ركعة مع الإمام، فيجب طاقته أن يعني يفعل طاقته إن رجا إدراك التحرم قبل سلام الإمام. ويسن لإمام ومنفرد انتظار داخل محل الصلاة، يسن لإمام، إمام يصلي بالناس عند ذلك فسمع صوتا كصوت الباب مثلا له صوت، يدرك الإمام أن بعض الناس قد دخل، وكان هذا الإمام في أحد أمرين اثنين، إما أن يكون في ركوع ويطيل إطالة لا تضر بالصلاة غير مفرق للناس، يعني الآن دخل زيد أجعله يدرك التكبيرة، دخل عمر لا يدرك التكبيرة، لا هذا لا يجوز بحال من الأحوال. بشكل عام هل يمكن للإمام أن ينتظر قليلا إذا سمع صوت داخل لم يقصد ذلك الداخل أن يعطينا صوتا مثلا من أجل أن يدرك الركوع مع الإمام؟ لا بأس في هذا، فيدرك ركعة، أو ينتظر في التشهد قليلا من أجل أن يدرك الجماعة قبل السلام غير مفرق ما بين الناس. إذن الانتظار لا يكون إلا في ركوع لإدراك ركعة أو في التشهد الأخير من أجل إدراك جماعة. كذلك هذا الإمام لو طول بالتشهد قليلا فأوقع السلام في الوقت الثاني عند ذلك لا يسن له التأخر، وإلا أوقع جزءا من صلاته كأن كان يصلي الظهر مثلا قبيل العصر، ولو أطال من أجل الداخل حتى قليلا حتى وصل إليه فقال السلام عليكم كان ذلك في وقت العصر، هنا لا يسن له أبدا أن يفعل ذلك، وأن يكون هذا الانتظار فيه الإخلاص لله سبحانه وتعالى، لا الإخلاص لزيد ولا لعمر ولا لفلان ولا لجماعة، فإذا يعني فعل ذلك فإنما يفعل ذلك لأي مصل على الإطلاق. كذلك ليس عليه أن يبالغ في الانتظار، فمثلا زيادة تسبيحة في الركوع، زيادة دعاء في التشهد، هذا يعني هذا مرغوب فيه، أما أن يميز بين الداخلين أو أن يستجيب لواحد، كنا سابقا يعني نرى أن بعض الناس قد يعني يفعل صوتا أو حركة، كان الناس خاصة أصحاب المحلات لابس الشروال وتلان فراطة بهزلي الفراطات في جيبته، يعني دير بالك أنا جئت لا إياك أن ترفع من الركوع، حتى البعض بالمفاتيح كان هذا لا يجوز. كذلك البعض أخي اصبر إن الله يحب الصابرين مثلا كان يقول هذا، يعني كان هنالك جهل كبير في هذه المسألة من أجل أن يدرك مثلا ركعة أو أن يدرك الجماعة مع الإمام. طبعا مع أن هذا الإنسان يظن إدراك الركعة أو مع ركوع ذلك الإمام ويأتي بالتكبير. أما لو جاء الله أكبر ونزل هكذا دون أن يستقر في تكبيرة الإحرام وهو قائم ثم يركع، معنى ذلك فاتته الصلاة بأسرها. إذا لم تصح تكبيرة الإحرام قياما وجاء بها بجزء من الركوع أو بجزء من التشهد عند النزول، عند ذلك يكره للإمام إن علم شيئا من ذلك أن ينتظر هذا المأموم، لأنه بانتظاره يجعله يخل بالصلاة كلها. لذلك قال ويسن لإمام ومنفرد. أما المنفرد، منفرد يعني يرجو أن يلتحق به ذلك المأموم فيشكل معه جماعة، أن ينتظر. ويسن لإمام ومنفرد انتظار داخل محل الصلاة مريدا الاقتداء به، يعني عندما يدخل في الصلاة، إذن داخل محل الصلاة، عندما يدخل إلى المكان قال محل حتى يشمل المسجد وغير المسجد، سواء كان في مسجد، في بناء، في فضاء، في بستان، كيفما كان، فهذا يسمى محل الصلاة مريدا الاقتداء به في الركوع والتشهد الأخير لله تعالى بلا تطويل وتمييز بين الداخل. أما إذا طول وميز معنى ذلك ارتكب المكروه الذي يميز فيه ما بين الناس. فعند ذلك لو ميز من أجل علم أو ميز من أجل شرف أو من أجل قرابة، في كل ذلك كره له. نعم. إذا كان الانتظار لله لا يسمى تمييز، وإذا كان الانتظار لمسألة أخرى يسمى تمييز. نعم. ولو لنحو علم، وكذا في السجدة الثانية ليلحق موافق تخلف لإتمام فاتحة لا خارج عن محلها. نحن نعلم أن المأموم إذا تأخر من أجل الفاتحة وتم بذلك ثلاثة أركان فإنه ينفصل عن الإمام. طيب كان ورائي مثلا أنا إمام ورائي رجل بطيء القراءة في الفاتحة، الأصل أن أطيل معه القيام قليلا حتى يدرك الفاتحة، جدلا ركعت لكنه ما ركع يتمم الفاتحة، اعتذلت. بعد ذلك عندنا ركن طويل وركن قصير، فالاعتدال ركن قصير لا يعد، والجلوس بين السجدتين ركن قصير لا يعد، لكن الركوع يعد. فهذا أول ركنين. الركن الثاني هو السجود الأول. عند ذلك وإن كان السجود الأول والسجود الثاني يعتبر يعني ركنا واحدا، لكن هنا فكأننا نعده على المأموم أكثر من ركن، لأنه يفصل بينهما ماذا؟ ركن الجلوس ما بين السجدتين. فإذا فعلنا الثانية ثم بعد ذلك صار الآن الأركان التي تبطل الاقتداء، ماذا نقول له؟ أطل الآن قليلا في السجود، عند ذلك يكون هو قد ركع ورفع، ثم بعد ذلك لو قمت أنت صار الفارق بينكما بسيط لا يتجاوز ثلاثة أركان، يعني عند ذلك تبطل صلاته. هذا من أجل الذي يوافقك في صلاتك. نعم، واضح الأمر. أما ليس له أي معنى أن أطيل أنا في سجود ثانية لداخل، لأنه لا يستفيد من هذا السجود على الإطلاق، وإنما الذي يستفيد من كان يصلي معي ولكنه بطيء للقراءة. قال ليلحق موافق تخلف لإتمام فاتحة قال لا خارج عن محلها، وإن صغر المسجد ولا داخل يعتاد البطء. فلان من الناس يمشي على هينته بينما يضع حذاءه ثم يخلع ثيابه ثم يشرب ماء ثم بعد ذلك يأتي بهدوء ثم يبحث عن مكان والله ذات اليمين وذات الشمال، من ينتظر هذا؟ هذا لا ينتظره أحد، فإن أدرك شيئا من الصلاة أدرك وإلا لا. يوجد بعض الناس ربما يتمم حديثه كما قلت آنفا مع صديقه وإن ذهبت ركعة برمتها، نعم، أو إذا رأى الركوع عند ذلك أراد أن يستعجل، هذا هو مسيء في الأصل في كلامه وتأخره، ولا داخل يعتاد البطء وتأخير الإحرام إلى الركوع، بل يسن عدمه زجرا له. يعني هذا الذي في بعض الناس كل يوم يأتي متأخر، محتمل لبعض الناس يأتي متأخر يوم يومين، بعض الناس ما شاء الله في تراه عند إقامة الصلاة موجود في المسجد، تراه موجودا في مكانه المرسوم له تمام، لكن بعض الناس كل يوم يأتي متأخر، كل يوم يأتي متأخر. يا أخي لماذا تأتي متأخرا؟ إذا كنت مثلا قد جعلت منبه، طيب هذا المنبه عدله، الوقت يتعدل، يعني عدل هذه الإفاقة قليلا. من الممكن أن تتأخر يوما لسبب من أسباب المرض، من أسباب السعي، من أسباب مثلا المواصلات، من أسباب، يعني قد تكون هنالك بعض الحالات، لكن دائما دائما دائما يأتي في الركعة الثانية. طيب لماذا هذا لا يسن أن ينتظره الإمام؟ بل بالعكس يجب على الإمام هنا أن ينبهه من أجل أن يكون دائما في أول الصلاة، بل يسن عدمه زجرا له. قال الفوراني: يحرم الانتظار للتودد. والله فلان تاجر بالحي بيكرمنا بالمسجد، يأتي بأغراض المسجد، هذا ننتظره، وفلان لا ينظر إلينا بعين الكرم، هذا لا ننتظره. هل لا هذا نوع من أنواع التودد؟ هذا لا يجوز. يحرم الانتظار للتودد، ويسن للإمام تخفيف الصلاة مع فعل أبعاض وهيئات بحيث لا يقتصر على الأقل. يعني الإمام في الأصل ربما على كل واحد في مكانه ربما يستلذ، فالقرآن عندما يقرأه القارئ الحافظ ربما يسترسل بقراءته، ولكن علينا دائما أن ننظر إلى الذين هم خلفنا. متى تعرف هذا الأمر؟ انظر لو كنت معك إسهال وكنت خلف الإمام ماذا تفعل؟ تراه يطول مهما قص. انظر لو كان معك ألم في قدميك، لو كنت قد فعلت عملية جراحية لا تستطيع الوقوف وأنت تتكلف الوقوف في ذلك الأمر. انظر إلى امرأة مثلا ولدها يبكي، انظر إلى إنسان يراقبه معلمه وربما يشدد عليه في أداء وقت الصلاة، انظر انظر. فهذا ينبغي للإمام أن ينظر إلى هؤلاء جميعا. حتى بعض الناس، رأيت بعض الطلبة الذين يحبون أداء صلاة الجماعة تماما يضبطون أوقاتهم ضبطا غريبا، وهذا الضبط يعني يخرج من بيته بساعة معينة، يحب النظام في المسجد، فإذا جاء إلى المسجد صلى السنة، ما إن انتهى من السنة أقيمت الصلاة، صلى مع الإمام ثم غادر إلى بيته ليتابع دراسته من جديد. كان هذا يتألم جدا عندما يرى أن المسألة فوضى وأن الإمام ربما يتأخر 5 دقائق أو 10 دقائق. هذا خطأ، ولذلك ما اعتاده كثير من الناس، هذه التوقيتات التواقيت المعروفة بعد ذلك ننظر إليها، فإذا حان الوقت طبعا هو ننتظر الإمام الراتب، لكن على هذا الإمام الراتب أن يوكل في حال تخلفه حتى لا يكون الناس جميعا في انتظاره، والوقت له حرمة، وينبغي أن نراعي جميع أوقات الناس. عندما يرى أمثال هؤلاء الطلاب فوضى في المسجد، عند ذلك ربما تمنعهم هذه الفوضى من حضور صلاة الجماعة، كذلك يقدرون فيجعل من الصلاة عبادة وراحة وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في وقت معين قسمه طيلة نهاره بضبط معين، فهذا شيء حسن. حتى في بعض المخلصين في الأعمال يقول لصاحب العمل: أنا أعمل عندك في هذه الدكان، لكن تسمح لي أن أغلق الدكان مثلا في اليوم، أن لنفترض أنه من الظهر إلى الفجر، لا أحد يفتح مثال، ما فمثلا من الظهر إلى العشاء أنا أغلق الدكان في كل وقت 10 دقائق بالضبط، ما رأيك لو الإمام أطال أو تأخر 10 دقائق؟ عند ذلك جعل هذا العامل خائنا مع سيده الذي جعل على نفسه وقتا لصلاة الجماعة، هو استطاع أن يضبط ذلك بصلاة الجماعة تماما. كم من زبون يقف على محل، إذا سأل على صاحب المحل يقولون له دقائق، هو في الصلاة يأتي موعد حتى مع زبائنه بشكل عام جدا. طبيب أحيانا مهما كان الناس لو أراد أن يداوي هؤلاء لا يخرج إلى أي صلاة، ينتظر بالضبط دقائق، وبعد ذلك إذا حان الوقت يذهب إلى أقرب مسجد له يصلي. وقد رأيت بعض الأطباء المخلصين في والمتدينين بشكل جيد الملتزمين للجماعة يفعلون ذلك، فإن تأخير الإمام عند ذلك أو تطويل الصلاة يضر بهم، وهذا مخالف للسنة. لا نقول يا أخي ما لك تريد الدنيا بأسرها، نقول للإمام أنت انضبط، انضبط أنت في وقتك وانضبط أنت بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، نحن لا نطالبك أن تخفف لا من أبعاد الصلاة ولا من هيئاتها، وإنما عليك أن تأتي كما أتى بالصلاة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. فمثلا الزيادات على 3 تسبيحات في الركوع هذا إساءة للمأمومين، الإتيان بالأشياء التي سنها النبي عليه الصلاة والسلام وإن كانت طويلة هذه مسنونة ولا أحد يستطيع أن يعترض عليه، كأن تقرأ السجدة مثلا في صباح الجمعة وأن تأتي كذلك بعد ذلك بصورة الدهر فهذا مما سنه النبي عليه الصلاة والسلام، أن تقرأ في الجمعة والمنافقون أو تقرأ سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية هذا من المسنون عن النبي عليه الصلاة والسلام، أن تأتي بالقنوت فهذا من الأبعاد بعد صلاة، أما أكثر من ذلك فهذا التطويل لم يكن يعني من أجل سنة ليفعلها إمام، بل هذا ديننا وهذا فيه من اللطف والمكانة ورعاية جميع أوقات الناس. اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم تكن من أفضل الناس في هذا الأمر، هذا التوجيه للإمام وهذا التوجيه للمأمومين، كما نطالب من المأموم أن يدرك تكبيرة الإحرام نطالب من الإمام أن يلتزم بوقت معين وأن يصلي بصلاة خفيفة كما أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولا يستوفي الأكمل بيساوي 11 تسبيحة هلأ بالركوع ليأتي بكل الأدعية في القنوت، لا هذا لا يجوز أن تفعله إلا لقوم منفرد أو لقوم محصورين، إلا إن رضي بتطويله محصورون وكره له تطويل وإن قصد لحوق آخرين، يعني قال بدأ بالصلاة فرأى وراءه 20 مصلين، عادة في المنطقة يوجد مثلا 50، قال يلا أنا أبدأ بالصلاة الآن وأطيل مثلا أفتتح بالبقرة حتى أشعر أن 50 قد صاروا ورائي. طيب هذا تعرفون كماذا يحدث، كثير من حفلات المسلمين يحدث فيها شيء، يتأخر بعض الناس بعد ذلك، يتأخر بداية الحفلة، يتأخر المنشد مثلا، يتأخر وضع الطعام، لك يا أخي الذي يأتي مبكرا ملتزما بالموعد هذا يعاقب، والذي يأتي متأخر يكرم، هذا خطأ كبير جدا. فإذا حان الوقت ما عندنا الوقت، ولو كان أكبر القوم عند ذلك يحترم الوقت. المشكلة صار المسلمون يتساهلون في هذا الأمر حتى صارت الفوضى في كل أمورهم، في صلاتهم، في عبادتهم، في جنديتهم، في حروبهم، في سياستهم، في كل شيء، لم يعد هنالك أي شيء له قيمة، حتى صرنا وراء الأمم، وذلك لعدم انضباطنا بالأوقات. لذلك الصحابة أحيانا كانوا يجتهدون في مسألة معينة، عندما قال لهم المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. وجاء وقت العصر والمسلمون كلهم صار يفكر الالتزام بأمر النبي والالتزام صلى الله عليه وسلم والالتزام بوقت الصلاة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. عند ذلك ماذا نفعل؟ هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. انقسم المسلمون قسمين، هنا مسألة تحتاج إلى اجتهاد. القسم الأول ماذا قال؟ إنما أراد منا السرعة، يعني بدي أنا بدي أكل العصر وين؟ في هذه المنطقة، ولم يرد منا أن نشغل عن الصلاة، فأدركتنا الصلاة فنصلي صلاة خفيفة وبعد ذلك نتابع، فنكون قد جمعنا ما بين الأمرين، أمر الصلاة وأمر النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا هو القسم الأول. وقسم آخر فهموا أن الصلاة ينبغي أن تكون في بني قريظة فذهبوا، وعندما وصلوا لم يعنف النبي عليه الصلاة والسلام أحد الطرفين ولم يجعل أحد الطرفين أفضل من الآخر، وترك كل طرف على اجتهاده، وهذا فتح باب للاجتهاد. إما اجتهدت في وفعلت وسعك في مسألة معينة ووصلت إلى الخير، النبي عليه الصلاة والسلام لو أخطأ أحد الطرفين لوقف وقال له أنت مخطئ وأنت مصيب، فلم يقل له النبي عليه الصلاة والسلام. إذن وكره له تطويل وإن قصد لحوق آخرين، وإن رأى كلام جديد مصل نحو حريق خفف، يعني ربما شم رائحة حريق، كل واحد من المصلين ماذا يقول؟ لعل الحريق من متجري من دكانه من كذا، فماذا يفعل؟ خفف في صلاته. يا أخي افترض أن الحريق لا يتعلق بواحد من المصلين، ولكن قد يوجد من المصلين من يستطيع أن يطفئ الحريق، عند ذلك نطيل في الصلاة؟ لا، نخفف في هذه الصلاة. وهل يلزم أم لا؟ وجهان، والذي يتجه أنه يلزمه. الآن هذا الحريق أو هذه المصيبة التي أصابتنا إما أن يشترك فيها مال وروح، وإما أن يشترك فيها مال فقط. إن كان فيها روح عند ذلك يشدد الأمر أكثر، خاصة حتى الروح تنقسم إلى قسمين، إنسان وحيوان، أيهما مقدم؟ الإنسان مقدم، لأن الحيوان يبذل من أجل الإنسان. نعم، لذلك قال والذي يتجه أنه يلزمه لإنقاذ حيوان محترم ويجوز له لإنقاذ نحو مال كذلك، ومن رأى حيوانا محترما يقصده ظالم، يعني من أجل أن يغصبه، من أجل أن يأخذه، من أجل أن يصادره، من أجل أي شيء، نعم هذا محترم حتى ولو كان كلب حراستين، أو يغرق لزمه تخليصه. وتأخير صلاة أو إبطالها إن كان فيها، يعني إما أن إذا كان من الممكن أن ينهي الصلاة ويدرك ذلك الأمر أنهاها بسرعة، وإما أبطلها، كما مر معنا لو كنت في صلاة فرأيت ولدا ربما يقصد مدفأة في الشتاء فيحترق، ماذا يجب عليك؟ إن كنت قريبا منه ومددت يدك إليه وأنقذته تتمم صلاتك، وإن كنت بعيدا عنه عند ذلك تحتاج أن تقطع صلاتك. كذلك المسألة بالنسبة لأعمى يقع في بئر أو في حفرة أو في هلاك، عند ذلك يجب علينا أن نفعل هذا الأمر. وكره ابتداء نفل بعد شروع المقيم، الإمام يقيم، ترى بعض الناس يصلون النفل، طيب لماذا تفعل هذا؟ أدرك تكبيرة الإحرام، إدراك تكبيرة الإحرام أو إدراك جزء من القيام الذي فيه تكبيرة الإحرام أفضل من شروع المقيم في عندما شرع المقيم. معنى ذلك بين قام، جاء المقيم، جاء المؤذن وبدأ بإقامة الصلاة، قال يلا نلحق لأن الإمام يطيل الركعة، أيهما أفضل؟ السنة يمكن أن تصلى بعد الفريضة ولو كانت قبلية، أما إدراك تكبيرة الإحرام من أين تأتي بثوابها ولو بغير إذن الإمام؟ يعني دائما الإمام هو الذي يطلب من المؤذن أن يقيم الصلاة وهو القائد في المسجد. نعم، ف فحتى أحيانا لو أقام بغير إذن الإمام، وهذا يوجد أحيانا مثل الإذن العام، صار الوقت أقمنا الصلاة، ما في كل حاجة أن يقول له نقيم، قرأ حدث اتفقنا على طريقة بعد 20 دقيقة من الأذان نقيم، هذا فيه إذن عام، ما يحتاج الآن إلى كل وقت صلاة. أما إذا قال له مثلا أقيم الصلاة فأقام، لو لم يقل له فأقام يكره لمن سمع بداية الإقامة أن يشرع في سنة، فإن كان فيه يعني في هذا النفل أتمه، إن لم يخشى بإتمامه فوت جماعة. لو كان 4 ركعات والصلاة مثلا والإمام خفيف في صلاته وذلك بطيء نقول له اقتصر على ركعتين، قال التفوت سلم الآن اقطع هذه الصلاة وأدرك الجماعة ثم تنشئ سنة جديدة، وإلا قطعه ندبا ودخل فيها ما لم يرجو جماعة أخرى. أما إذا كان مثلا انتهت الجماعة الأولى، أنا أصلي نافلة، سمعت واحد في جامع الأموي مثلا، هذا نضرب مثل في الجوامع المطروقة يعني بشكل كبير، يقيم الصلاة، طيب أنا أتمم النفل، لو انتهى ما إن ينتهي تقام صلاة أخرى، ما إن ينتهي تقام صلاة أخرى، ففي جماعة أخرى لا أضطر إلى قطعها. ثم قال وتدرك ركعة لمسبوق أدرك الإمام راكعا بأمرين. نقف هنا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.